كتاب الإيلاء وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر. الإيلاء رجعنا بقى لكتاب المنار تاني. قل لنا الإيلاء من الألية، الألية والألية بمعنى الحلفان يعني الحلف. هنا الإيلاء معنى يحلف الرجل أنه لا يجامع المرأة يترك الوطن أكثر من 4 أشهر. قال ابن قتيبة يؤلون من نسائهم معنى يحلفون، إذا حلف لا يجامعها، حكاه عنه الإمام أحمد. وقرأ أبي بن كعب وابن عباس يقسمون، يقسمون هذه شاذة، هذه شاذة، وده لا يعتبر من القرآن، ولكن قرأها كأن قراءة تفسيرية له. ما كان يقولون وهو حرام، الإيلاء حرام، إن الغرض من الزواج الوطأ، يعف الإنسان فرجه، يغض بصره، يمتنع بالحلال عن الوقوع في الحرام. فإذا تزوج وحلف أنه لا يطأها، طب ليه متزوج أساسا؟ إذا هو فرض، ما هو ليس له غرض في ذلك، إلا هي لها غرض، وليس زواج حقا للرجل فقط، ولكن حق للطرفين، للرجل والمرأة. إذا هذا يحرم على الرجل أن يحلف بعدم وطأ المرأة أبدا، أو بعدم وطأ أكثر من هذه الفترة. وهو حرام لأنه يمين على ترك واجب، كالظهار لقوله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور. طيب لو حلف أنه لا يطاها أسبوعا هل يحرم عليه؟ لا يحرم، لأن الله عز وجل جعل الفترة دي إيه؟ الذين يقولون من السائم تربص 4 أشهر، يبقى الحالف على أكثر من ذلك يحرم عليه. فلا نقول إن أصل الإيلاء بمعنى الحلف على ترك الوطأ حرام، نقول إذا حلف أبدا أو حلف أكثر من 4 أشهر. يقول قول تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، منكر من قول وزور إذا حلف على ترك الجماع أبدا أو أكثر من 4 أشهر. قال قتادة كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية، كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية. قال سعيد بن المسيب كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، من المضارة، كان يحب يضر المرأة، يتزوج ما يشاء من النساء واللي هو عايزه بقى يعمل في هذه المرأة. فكان يعني الإسلام حرر المرأة من رق الرجل في الجاهلية، اللي المرأة الآن عايزة تحرير أكثر، عايزة تتحرر من الإسلام، عايزة تكفر والعياذ بالله. كان في الجاهلية المرأة لا قيمة لها، وسيأتي في الكلام ما يفيد هذا الشيء. الرجل يتزوج 10 يتزوج 20، وعرفنا أن غيلان الثقفي زواح للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه تحته 9 نسوة أو 10 نسوة، يتزوج 10 من النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم له أنه أمسك 4 وفارق الباقي سائرهم، وفارق سائرهم. إذا كان يتزوج عدد ليعلمه، وكان المرأة لا قيمة لها ولا رأي لها كما سيأتي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان الرجل يطلق المرأة ما شاء، انت طالق انت براحته، ويرجع المرأة في خلال العدة بتاعتها. وكان الحلفان طلاقا يعتبر، يقول والله لا أجامعك، فكان يعتبرون ذلك طلاقا. كما يقول سعيد المسيب كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان رجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره، هذه من الغيرة الغيرة، ان الواحد يتزوج المرأة عشان يبين ان هو سيد في القبيلة بتاعته، المرأة اللي يتزوجها مستحيل حد غيره يتزوج هذه المرأة. فاذا طلقها لا ما حدش يتزوجها، هرجعك تاني يضلي هكذا معلقة. فكان لا يريد ان يتزوج بها غيره، فيحلف الا يقربها ابدا، فيتركها لا ايما ولا ذات بعد، يترك المرأة لا هي مزوجة ولا هي مفارقة. ولا يقول وكان عليه ابتداء الإسلام فضرب الله له أجلا في الإسلام. يبقى الإيلاء إن هو يحلف إنه لا يطأ المرأة أكثر من 4 أشهر هذا حرام، لكن لو حلف أقل من ذلك فليس حراما، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، آل من صحيح البخاري، آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. لازم خلاص. يقول لنا هنا يصح يعني الإيلاء من زوج يصح طلاق، يصح من زوج يصح طلاق، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، ولا يصح من مغمى عليه ومجنون لأنه لا قصد لهما ولا حكم ليمينهما. يعني المعنى انه الذي يؤلي يقول لا لا اجامع. فاذا كان هو مش متزوج اصلح جماعي يبقى هنا ما يصحش من غير المتزوج. لكن اذا كان يحلف الغير متزوج يقول والله المرأة اللي اتزوجها لا اجامعها, هنا لما يتزوج يلزمه بايه؟ يكفر يمين, كفر يمين على ذلك. طيب يبقى هنا الذين يؤلون من نسائهم اذا بد تكون زوجة حتى يكون في هذا الحكم. يصح من زوج يصح طلاقه ولا يصح من مغمى عليه ولا مجنون, يعني إنسان مغمى عليه إذا تخيلنا أن المغمى عليه بيتكلم, وإن كان من المغمى عليه ما فيش ما بينطقش أصلا, لكن هنا اللي صرته إنسان عنده حالة صرع, عنده شيء من جنون يخرف في الكلام فيحلف أنه لا يجامع المرأة فلا يصح منه. كذلك المجنون لأنه لا قصد له. سوى عاجز عن الوطن, يعني بيقول أنه يحرمه على الزوج انه يقول ذلك انه لا يطأ المرأة ابدا. لكن لو ان انسانا عنين اصلا, انسان لا يطأ اصلا, انسان مريض خلقة في ذلك, فحلف ما جابش جلد, ما جابش تحصيل حاصل, هو لا يطأ بحلفان بغير حلفان ما فيش ما تحصيل حاصل. طيب سوى عاجز عن الوطء اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل او لجب كامل او شلل لانه لا يطلب منه الوطء لامتناعه منه بعجزه لا بيمين. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطع زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا. طبعا يجوز تقول يولي ويولي اللي صار بالهمزة ولا بنقل الهمزة. فإذا حلف على 4 أشهر فما دونها لم يكن مؤليا لدلالة الآية على أنه لا يكون مؤليا بما دونها. الغرض يعني الإلاء أصلا لغة عن حلفان, حلفان, لكن الآية قالت ذكرت لنا الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر وهو ده اللي مقصود في الآية اللي يقصد أكثر من 4 أشهر. يؤدي له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه. يبقى إذا المرأة شكت للحاكم إنه حالف على ذلك وبقاله 4 شهور ما بيطأش يبقى من حين يمين يؤجل له ذلك ثم يخير بعده, يخيره الحاكم إما ترجع للعشرة بالمعروف يا إما أن أنت تفارق هذه المرأة. يبقى ويطأ لزوال اليمين والضرر عنها بالوطء وعليه الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين, الحديث متفق عليه. يبقى هنا الحالف عليه كفارة يمين إذا وطأ المرأة. أو يطلق لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ده واحد من اثنين, يا إما تفارق المرأة بعد طلاق يا إما أن أنت ترجع تفيق بمعنى ترجع لما كنت عليه قبل ذلك. ولقوله سبحانه فإمساكهم بمعروف أو تسليه بإحسان. من امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسليه بإحسان. يبقى هنا يأمره القاضي أو الحكام يأمرونه بذلك أنه يعاشر بالمعروف أو يسبه بإحسان. قال ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق. يوقف المعنى يوقف الحاكم تعالى بقى هنا الآن أنت بقى لك 4 أشهر يا إما تراجع امرأتك تاني مراجعة بمعنى الجماع يا إما أن أنت تفارق المرأة وطلقها. ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق, حتى يطلق يعني المؤلي. رواه البخاري. وقال ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سليمان بن يسار قال أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي, كلهم يوقفون المؤلي. عدد كذا يقول 14 أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي. لا صححه الشيخ الألباني. يبقى هنا كلهم يوقفون كأنه ما بيوقعوش عليه الطلاق بمجرد ما خلص 4 أشهر ما بيقعش. يعني إذا هو مؤلي آل من امرأته إنه لا يطاها أبدا وعد عليه سنة وهو على هذه الحالة هل تصير مرأة طالقا؟ لا تصير طالقا. يعني كلهم يوقفون معنى يوقفون يبقى الآن تعالى نلزمك يا إما أن ترجع يا إما نأمرك بالطلاق. فإذا رفض الطلاق طلق عليه الحال. يبقى انتهاء المدة لا يقع الطلاق بانتهائها وإنما لا بد من يا إما هو يطلق يا إما الحاكم يطلق عليه. فإن امتنع من ذلك من الطلاق طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء الدين. إنه حق تدخله النيابة كقضاء الدين. هنا حديث طويل جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم آلة من نسائه، والوقت يصعد فإحنا نذكر الحديث فنخليه للمرة الجاية إن شاء الله.